أسكر رزي ورياني كد الدم ضر ويكون إنسان باقي يزلوى سوت ذيك فروني شرك الدم ورثك فور الغطى زيد عطنا وذيك فرونيش خسنا ذي ساندة فرحة شفوك ديك فالوقفيش وذيك فرونيش خسنا ذي ساندة فرحة نكنورن اللي ذاف مثني كرنو من السجيش أسونش داشاتش نكنورن اللي ذاف مثني كرنو من السجيش سودش دا شارات الشوق ذكرنا ذي فث مرثي ثمو قلضات مثنك تبحر تستيدي ونفسا الخير اني دوف يضزي كثري طيد لحقي كسانا سلم حسبا سكيو للقطريش السايا غلورات باقا ويقري اللي باشالك سكيو للقطريش السايا غلورات باقا اورف نغزك لجذو ذيك سمور النشيش اوين تاوال ورث الحف اورف نغزك لجذو ذيك سمور النشيش ورثنا حظك عسر عسر وصلي سلي ابن خامي سلي حذرة في الرجزة أذي الطف ذي قوالي ساد ذر ويس سنسنا ذاك ذي لمسا حاسر حاسر صرت فاتيس وخلطر النادي ثوراو في طيجة في سناعة ودميس صرت فاتيس وخلطر ديت وراو ومثنة ينار نميس دير مثل فوشيس اني في حواج الحرم ومثنة ينار نميس دير مثل فوشيس اني في حواج الحرم يا قشيش عجل غيوان.